بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي مسألة مس المصحف للجنب والحائض، وأن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى تحريم مس المصحف للجنب والحائض، ومنهم من يقول لا بأس بمس المصحف للجنب والحائض. المذهب الأول قول من؟ المذهب الأول قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم، أي قول أكثر أهل العلم. الثاني قول جماعة من أهل العلم. استدل القائلون بتحريم مس المصحف للجنب والحائض بأربعة أدلة، بأربعة أدلة ذكرناها في الدرس الماضي. ما هي؟ طود الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. الدليل الثاني، الدليل الثاني نعم حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. الدليل الثالث الآثار عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. الدليل الرابع، لا قبل هذا، ما هي دخول المسجد، مس المصحف، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسلم فلم تمكنه أخته من ماذا؟ من المصحف، وقالت له إنك نجس، يعني قبل أن يسلم. القصة هذه أربعة أدلة ومناقشتها، مناقشتها لا يمسه إلا المطهرون، كيف الجواب عن هذا؟ كيف الجواب عن هذا؟ نعم، أن المقصود به في قول جمهور السلف من الصحابة ومن بعدهم أن المقصود الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة في السماء. وقول من قال، وقول من قال إن إذا كانت الملائكة لا تمس المصحف، يعني إذا كان لا يمس المصحف في السماء إلا الملائكة المطهرة، فلا يمسه في الأرض إلا العباد المتطهرون، إلا العباد المتطهرون. ماذا يقال؟ ماذا كيف يجاب عن هذا؟ كيف يجاب عن هذا؟ نعم يا مشتاق، المقصود بالطهارة إلا المطهرون أي المؤمنون بالله سبحانه وتعالى المطهرون، وأهل الإيمان مطهرون من الشرك، مطهرون من الكفر، مطهرون من التكذيب بالرسل. نعم، وأما قياس يعني المقصود أن يقال المقصود المطهرون أي من الحدث، فإن الملائكة لا تتعلق بها أحداث، لا يتعلق بها حدث ثم تحتاج إلى طهارة، فإنها مخلوقة لعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس المقصود المطهرون أي من الأحداث، بل المقصود المطهرون أي عباد الله المكرمون، عباد الله المؤمنون. فإذا ليس في هذه الآية دليل صريح على هذه المسألة. الدليل الثاني، الدليل الثاني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كيف الجواب عنه؟ يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن يقال الحديث مرسل، وإذا قيل إنه كتاب، والعمل بالكتاب والوجادة عمل به عن جمهور أهل العلم، فننتقل إلى الجواب الثاني وهو أن المقصود أنه لا يمس المصحف إلا طاهر أي مؤمن، بدليل أن الكتاب أرسله، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم يذهب به إلى قومه وأكثرهم كانوا على الشرك. فالمقصود لا يمس القرآن إلا طاهر، مقصود مؤمن، فيتوافق تتوافق الأدلة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. طيب، وقصة عمر رضي الله عنه كيف الجواب عنها؟ نعم يا عبد الحكيم، أنها لم تثبت، أنها لم تثبت. ثم أيضا لو ثبتت، لو ثبتت، عمر رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مشركا، فلم تمكنه أخته من المصحف، لأن المشرك لا يمكن من المصحف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى بلاد العدو، إلى أرض العدو، فالمشرك لا يمكن من المصحف لأنه نجس، والمسلم ليس بنجس، فله أن ماذا؟ يمس المصحف. ففي هذه القصة، هذه القصة الأقرب إلى أن تكون دليلا للجواز منها لأن تكون دليلا للمنع، لأنها إنما منعته من الصحيفة، لو ثبتت القصة منعته من المصحف. لماذا؟ هل لأنه غير متوضئ أم لأنه مشرك؟ لأنه مشرك. لو كان مسلما، لو كان مسلما يفهم منها أنه لو كان مسلما لمكنته من المصحف أو من تلك الصحيفة التي فيها قرآن. طيب، الدليل الرابع وهو الآثار الواردة عن الصحابة، عن سلمان وعن عبد الله بن عمر وعن سعد بن أبي وقاص، والآثار إليهم صحيحة في أنهم كانوا لا يمسون القرآن إلا وهم متطهرون. كيف الجواب عنها؟ كيف الجواب عنها؟ بسام، ماذا؟ أولا أن هذا من باب الاجتهاد وليس بملزم إلا دليل من القرآن أو من السنة أو إجماع، هذا شيء. شيء آخر أنها يعني ليست في صريحة في التحريم. شيء ثالث أنها محمولة على الأفضل، وهذا لا إشكال فيه، أن الأفضل للإنسان أن لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، هذا الأفضل للإنسان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ذكر لله على غير طهارة، فمن باب أولى مس المصحف، قراءة القرآن ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة. لكن مسألتنا هل يحرم عليه أن يمس المصحف إن كان على غير طهارة؟ الجواب لا، لا يحرم. طيب، انتقل بعد ذلك المؤلف إلى وبقي أيضا دليل ذكروه وهو الإجماع. ذكر بعضهم الإجماع على ماذا؟ أنه نفي الخلاف، قالوا لا نعلم خلافا في هذه المسألة، في منع مس المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء. قال الشيخ عبد الله الإرياني بعد أن ذكر بعض يعني أقوال الفقهاء، ومنه أنه قال به فلان جاء عن سلمان وعن عبد الله بن عمر وعن سعد بن أبي وقاص ولا نعلم لهم مخالف، هذا يسمى إجماعا سكوتيا، ليس بإجماع ملزم. قال يعني لا، ليس يعني كون صحابي من الصحابة كان يرى لنفسه ويختار لنفسه أنه لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة، ليس هذا بإجماع من الصحابة كلهم على تحريم مس المصحف لغير المتوضئ. نعم، وهذا ليس بإجماع، بل هذا يشبه أن يكون من يسمى بالإجماع السكوتي ودلالته ضعيفة. وأيضا قد ثبت عن علقمة رحمه الله وهو من كبار التابعين وهو من أعلم أصحاب ابن مسعود بالتفسير، ثبت عنه جواز مس غير المسلم للمصحف إذا دعت الحاجة، فقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن قال حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة سند صحيح أنه أراد أن يتخذ مصحفا فأعطاه نصرانيا فكتبه له، وهذا إسناد صحيح أنه لي. معنى ذلك أن هذا خلاف، هذا خلاف، ونفي الخلاف وادعاء الإجماع ليس بمستقيم. ثم أيضا أهل العلم ذكروا خلافا فنقل عن بعض العراقيين من الشافعية كما في الخلافيات في المجلد الأول صفحة 497، وذكر أيضا هذا الخلاف في هذه المسألة، نقله ابن الملقن في الإعلام عن جماعة من السلف وعن أهل الظاهر، ونقله ابن المنذر عن جماعة ممن كان في عصرهم، وذكره النووي عن الحكم وحماد وداود. طيب، فما هي أدلة القائلين بجواز مس المصحف للجنب؟ الدليل الأول استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. ما معنى استصحاب البراءة الأصلية؟ معناه أن الأصل أن الشيء مباح والذي يحرم عليه الدليل، وإلا الأصل نستصحب البراءة الأصلية أن الشيء مباح، وذلك لعدم ثبوت دليل صحيح صريح في تحريم مس الجنب والحائض للمصحف. الدليل الثاني حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصة هرقل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا وفيه آية من كتاب الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار، والكفار جنب، الكفار جنب لأنهم لا يتطهرون وطهارتهم لا تجزئ لأنهم ليسوا بمؤمنين، وكتب لهم كتابا وفيه آية من القرآن، فالمسلم الجنب من باب أولى. قال ابن حزم في المحلى: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب، ذلك الكتاب. قال: فإن ذكروا حديث ابن عمر في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويخاف أن يناله العدو، فهذا حق يلزم اتباعه، وليس فيه أنه لا يمس المصحف جنبا ولا كافر، وإنما فيه أن لا ينال أهل أرض الحرب القرآن فقط. فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة، قيل لهم ولم يمنع من غيرها. الدليل الثالث إلى الاستصحاب، والثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملوك بكتاب وفيه بعض آيات القرآن. الدليل الثالث حديث حذيفة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال: ونقل النووي في شرح مسلم الإجماع على عدم نجاسة المسلم سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا. وجه الدلالة أنه ما دام طاهرا فلا وجه لمنعه، إذا لم يكن نجسا فلماذا يمنع؟ فيباح له كما كان قبل حالة الجنابة. قال ابن المنذر في الأوسط: وإذا كان المسلم ليس بنجس فهو طاهر كحالته قبل أن يجنب، غير أنه مأمور بالاغتسال عبادة يعبد الله بها عبادة، وكما أمر من خرج من دبره ريح أن يغسل أعضاء الوضوء وهو قبل أن يغسل أعضاء الوضوء طاهر الأعضاء، غير أنه متعبد بالطهارة كما تعبد كما تعبد أو تعبد كما تعبد الجنب بالاغتسال. يعني معناه أمور تعبدية، الذي ينتقض وضوءه من أين يخرج الريح؟ ينتقض وضوءه من القبل أو الدبر. نقض الوضوء يكون بريح مثلا من دبره، وهو ماذا يغسل؟ ماذا يغسل؟ يغسل كفيه ووجهه وذراعيه ويمسح رأسه ويغسل قدميه، لا يتعرض لذلك الموضع الذي خرج منه الريح. نعم، هذه التي غسلها الكفان والوجه واليدان والرأس والقدم، هل هي نجسة أم طاهرة؟ طاهرة. وجعل الله سبحانه وتعالى في غسلها، جعل في غسلها ماذا؟ أن جعل في غسلها الطهارة من الحدث، أمر تعبدي، الحدث في موضع والطهارة من ذلك الحدث بغسل مواضع أخرى، تعبدي. فكذلك الجنب ليس بنجس، ولكن تعبدا أنه يطهر إذا اغتسل، لأن خروج المني منه لا يصيره نجسا، لأن المؤمن لا ينجس، جسمه طاهر، لكنه محدث حدثا أكبر، أما هو فهو لا ينجس، أعضاء جسمه ليست بنجسة، لكن الغسل تعبدي، أنه يتعبد لله، أنه إذا أراد صلاة أنه يغتسل لتصح منه تلك الصلاة. لكن هل يجوز له أن يصافح وهو جنب؟ نعم، ليس بنجس. أن يجالس غيره وهو جنب؟ نعم، لأنه ليس بنجس، قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، رواه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه، أي فمه، على موضع في، أي على موضع فمي، فيشرب، وأتعرق العرق، العرق يعني العظم بقيت فيه آثار لحم، أتعرق العرق أي تأخذ العظم وتأخذ منه بقايا اللحم الذي يعلق به، وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه مسلم. وجه الدلالة: قال ابن المنذر في الأوسط: وفي هذا دليل على أن الحائض لا تنجس ما تمسه، إذ ليس جميع بدنها نجسا، وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج، يعني موضع خروج الدم، ثبت أن النجس في الفرج لكون الدم فيه، وسائر البدن طاهر، انتهى. كلام ابن المنذر في الأوسط في المجلد الثاني 104. ومعلوم أن الحكم بنجاسة الحائض من عمل اليهود، ففي صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلها ولم يجامعوهن، أي يخالطوهن في البيوت، جعلوها هكذا وحدها منعزلة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. الراجح في المسألة، قال الشيخ عبد الله: والراجح عندي في هذه المسألة القول الثاني، وهو جواز مس المصحف للجنب والحائض للبراءة الأصلية، ولعدم وجود دليل صحيح صريح في تحريم ذلك كما تقدم، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف كما تقدم في أول المسألة، وهو قول أهل الظاهر، وانتصر له ابن حزم في المحلى ومال إليه الصنعاني والشوكاني، وهي فتوى شيخنا مقبل رحمه الله وترجيح العلامة الألباني رحمه الله كما تقدم. هذا يكفي في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأقم الصلاة.